هذا هو المقترح فالانتقل من يعني القضيه على العقيده باعتبار ان العقيده وهذا ليس خرجنا على الكتاب لان الكتاب في جزئه الاول يتكلم على العقيده وحنا قد كنا درسنا ولكن ماشي جميع الاخوه يسر لهم ان لم يحضروا الجزء الاول من العقيده فاتكون بحال نعمل مراجعه بالنسبه للذين حضروا والذين لم يحضروا ستكون فرصه لكي ياخذوا نظره عامه على العقيده في حصه واحده ليست كافيه ولكن على الاقل تكون نظره عامه هذا فمن يوافق على الاقتراح يرفع يده صافي شوف الجمهور فتفاصيل ماشي وما نعطيكم معلومه واحده لان جوج معلومات في الامامه مزيان كنت غنديرهم ولكن نعطيهم لكم دابا لان مهمين لان كيوقع فيهم اخطاء اولا الشروط الامامه الذكور ما معنى ذلك المراه لا تؤم لا رجل ولا امراه النساء لا تؤم لا رجال ولا ذكور عند مذهب مالكي ترى هي ما كتأمنش ما تأمش مرا ما كتأمش مرا الذكور شرطوا في الإمام هذه نقطة عند الملكية عند الملكية مهم احنا ما عرفتش انا كنت عند الملكية هضره واحدة ايش نقاش عند الملكية النساء المرأة لا تؤم هذه النقطة الأولى وإذا أمت فهي صلاتها صحيحة لدافدتها ومن أتم بها رسلته بطل يعني مثلا المرأة صلت أمت هي رسلتها صحيحة كتب صلات فد وليس المرأة هو اللي بطل وصلته بطل هذه نقطة بعد يقول مثلا تطلب يا مراتي لا نقطة ثانية هي إمامة الصبي إمامة الصبي في الفريضة لا تجوز صلاة باطلة وفي النافلة لا تجوز ولكن إذا وقعت صحت هي لا تجوز ابتداء ولكن إذا وقعت فهي صحيحة فهمتم؟ فإذا صلاته للصبي لأن عايش كنقول دابا حنا تشجيع على الصبيان وكذا كنقدموا الإمامة في الفرائض لا يجوز صلاة باطلة وفي النوافل لا يجوز ولكن إذا وقعت فهي صحيحة ما خصهمش يتأمموا لا ما خصهمش يتأمموا لا ما تقدموش الأطفال هذا العام وقعت واحد فيتنا لا هي صلاة صحيحة هي صلاة كتصح ولكن هو العمل خاطئ انت حيت راه كاين النهي لا يقتضي الفساد دائما بعض الاحيان مثلا شيء منهي عنه ولكن هو اذا وقع فهو صحيح وفي بعض الاحيان شيء منهي عنه هو اذا وقع فهو فاسد فهو باطل يفسخ لما لا يعتبر فهذه قاعده في هذه الحاله المنهي عنه بين واحد ولد صغير ولا لعبت مسابقه جويد والامام بحال بغى يحجزو ويمشي تبع بيه لا كيخرجوا الناس دوك الرجال الكبار بالخصوص راه ما عيطش انا مشيت هضرت مع واحد السيد قال لي لا هو ما عندوش حق على داكشي قال لي ما عرفتيش واش مبدي ولا لا هو باقي صغير ولا عنده الحق ولا عنده الحق راه هادشي علاش ما علاش شاش الصبي ما خصوش يأم راه عنده الحق الفرد ما يأمش الصبي ما يأمش في الفرد على كل حال هذه معلومه قلت لكم لانه لها الحاجه دابا نهضروا على الموضوع اذا دابا ندخلوا في الموضوع سميتو الامام القادر اللي هو صحيح اعجز منه لا يؤمه مثلا يؤم الاقدر فمثلا واحد مثلا ما كيقدش مثلا يركع مثلا واحد ما كيقدش يركع مزيان مثلا ولا واحد مثلا عنده مثلا ما كيصلي جالس ولا هو اللي خصو يكون مأموم الاقدر هو اللي خصو يكون كيأم فمثلا الوالد ديالك مثلا الا كان مثلا ما كيقدش يسجد ولا مثلا هذا هو يكون مأموم وتكون امام فهاد الاعتبار تاعو مهم واخا يكون دارس اكثر منك واخا يكون دارس اكثر الا اذا كان لا ماشي نقول الاحكام الفقهي الافقه راه هو اللي كيام فهمتي الافقه اللي كيام الافقه هو اللي ما قادرش لا هذيك مكروه ولكن هذا شرطه كمال هذا اسمح لي شرطه كمال هذا ماشي شرطه صحي هذا غير شرطه كمال في الامام شرطه كمال واخا نرجعوا الموضوع الذي اجمعت عليه واخا اذا الموضوع هو العقيده الاسلاميه العقيده الاسلاميه كما قلنا هي معنى الشهاده هي معنى قول هي معنى القول لا اله الا الله محمد رسول الله هذا المعنى يتضمن معنى اثبات توحيد الله سبحانه وتعالى ما هو معنى الاله الاله يرد بمعنيين المعنى الاول هو انه الذي يستغني عن كل ما سواه والذي يفتقر اليه كل ما عدا يعني كل ما سواه يفتقر اليه يعني هذا هو المعنى الاول الاله والمعنى الثاني الاله هو الذي يستحق العباده والخضوع فهل معنيان متلازمان بمعنى ان الذي يفتقر اليه كل شيء وهو غني عن كل شيء هو الذي تجب له العباده والخضوع لانه الذي كل ما سواه يحتاج اليه فيحتاج الى ان يؤوب اليه ويخضع اليه ويحتاج اليه فاذا معنى لا اله الا الله معنى انه بهذه الصفه ليس هناك الا اله واحد هو الله سبحانه وتعالى فهذا الغنى الكامل هذا الافتقار الكامل من غير الله لله وهذا الغنى الكامل لله عن كل ما سواه هو أصل التوحيد وأصل التوحيد هو المعنى الذي يقضي به العقل ذلك أن كل ما مخلوقات كل موجودات تفتقر في وجودها إلى موجد لا يفتقر إلى أحد وإلا لزم المحال يعني أنه نلقاو غادي في حساسية نهائية حنا كنقولوا مثلا الخاوي ما كيما كيقولوا حنا اش كيقول الخاوي ما كيعمرش في الخاوي خص العامر خص يبقى واحد خص العامر الخاوي ما كيعمرش في الخاوي الا بقينا حنا في واحد السلسله سيدي هذا المخلوق من خلقه شكون اللي اوجده شكون اللي قبله فلان شكون اللي قبله فلان شكون حتى اللي فلان راه ينتهي وكان مسبوقا بعدم والذي قبله مسبوق بعدم والذي قبله مسبوق بعدم والذي قبله مسبوق بعدم لابد ان نصل الى اول ليس مسبوقا بعدم هو القديم هو الازلي هو واجب الوجود هو الله سبحانه وتعالى إذن هذه الأشياء كلها التي تحيط بنا هذه الموجود تفتقر في وجودها إلى إله أزلي واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره سبحانه وتعالى وهذا هو معنى لا إله إلا الله هذا هو معنى لا إله إلا الله إذن الآن البشر في عبر أطوار البشرية المختلفة بحثوا عن الإله فليس هناك في لم تعرف حضارة يعني حيث عرف الإنسان في أقدم المستحدثات في إفريقيا وفي الهنود الحمر وفي أمريكا وهذا حيث وجد الإنسان وجد البحث عن الإله ما كاينش شي حاجة كأن مفهوم الإنسان والإله مفهومين مترادفين معناها ماشي متلازمين مفهومين متلازمين فيما كاين إنسان راه كاين إله لهذا قالوا الإنسان يعرف بالعبادة بمعنى أنه أي شكل عبادة موجود الإنسان لماذا؟ لأن الإنسان كان دائما فطرته وعقله ضرورة تقوده إلى التفكير أن هذا الكون له موجود أن هناك سبب أول للوجود هو الإله يجب البحث عنه ولكن الناس ضلت في صفات هذا الإله ضلت في صفات هذا الإله فهناك قصة رمزية يحكي يعني لإمام اسمه أبي عمران الفاسي الإمام هو استقر في القيروان ولكن كان قبل ذلك في فاس وهو من كبار علماء فقهاء المالكية ومن كبار علماء التوحيد إمام أبي عمران الفاسي اختلف العامة في عهده حول سؤال قالوا هل النصارى واليهود اللي يعرفون الله واش النصارى اليهود كيعرفوا الله فاش كيقول يعرفون الله شي يقول لا ما يعرفوش فنظهرج حتى هما كيعرفوا الله حتى هما راه كيعبدوا الله حتى هما عندهم هذا اللي ما كيعرفوش الله ما كيعبدوش الله هذا واش الهنا والههم ماشي الهنا كذا كذا هل يعرفون الله او لا يعرفون الله فوقع الهرج فلجأوا إلى إمام أبي عمران الفاسي فقال له أيها الإمام نحن عوام سبحان الله هذه القصة زعما تظهر حتى كيف كان العوام عندهم واحد الوعي وعندهم واحد التأدب ومعرفة لأقدارهم ذهبوا عنده وقال له أيها الإمام نحن عوام والعامة إذا حارت تفزعوا الى علمائهم. سبحان الله دابا هاد الناس عاقلين، دابا ماشي زعما حنا ما كاينش عوام بحال هكذا في هذا الزمان. حنا عوام من العوام، حنا عندنا عوام من العوام، يعني دوك العوام العوام ديالهم هما دابا. قولوا ان العامه اذا احترت تفزعوا الى علمائها. قد جئنا اليك كذا، قال لهم يكلمني واحد فيكم، اختاروا واحد فيكم ولي يكلمني. قالوا ما هضرش انا مع دوك الجيوش اللي جايين. قالوا هذا واحد اللي يكلمني، اختار واحد. قال له انت كتعرفني؟ قال له انت ابا المنفسي شيخ الجماعه بفاس وكذا وكذا. قال له حسنا. قالوا اذا قلت لك هل تعرف ابو عمر الفاسي؟ وقلت لي ان ابو عمر الفاسي هو جزار في مراكش. جزار خدام جزار في مراكش، هل يعرفوني؟ الا قال لك شي واحد قلت له من هو ابو عمر الفاسي؟ قال لك هو جزار في مراكش، هل يعرفوني؟ قالوا لا يعرفوني. قال له كيفاش يعرفوني؟ انا تقول عالم في فاس كذا، يقتلون في كذا وكذا. قال له قال له كذلك الله سبحانه وتعالى يعرفه بصفاته. كذلك الله يعرفه بصفاته. فالذي يعبد إلها له ابن وزوجة، ويعبد مثلا هذا إلها مثلا يتخاص شجره مع فيغلب، أو مثلا إلها يصلب، لا ولا يعبد الله، هو يعبد شيئا آخر، يعبد شيئا آخر يتصوره، ماشي الله سبحانه وتعالى، الله يعرفه بصفاته. فلهذا أهم شيء في العقيدة الإسلامية معرفة صفات الله سبحانه وتعالى، وهذا هناك صفات واجبة يجب أن يعرفها الإنسان لله سبحانه وتعالى، تجب بالعقل وتجب أيضا بالنقل. كاين واحد الفيديو صوبوا شي في ماليزيين الاطفال، وفي صفات الواجبه الله سبحانه وتعالى. صفات الواجبه بصوا نسمعكم هاد هو الاطفال، ولكن انا عجبني انهم كيحفظوا الاطفال صفات الله سبحانه وتعالى، يعني قدره اراده علم حياه سمع بصر. سميتو أليف وصوفيا، هو ماليزيين، صوبو ماليزيين. أنا عندي غديرو كنديرو البنات، كنديرو البنات ها هو نعطيها لكم، كنديرو شوية ديال المعازف وداكشي. حنا نستحيلو المعازف، حنا هما اللي فينا داك. هاهي دابا هذا سميتو أليف عند صوفيا. الصفات العشرين الله سبحانه وتعالى. أنت الصفات العشرين الله سبحانه وتعالى. أنت على دابا خديها جبارها. ماشي نهار أنا درسو. كلا قادرا مريدا علما حيا سمعا بصيرا متكلما. هاد الحلو جاب لي واحد الاستاذ من قطر، الله يجزيه بخير. زبير من قطر، هادي حلوه ديال قطر. تهضرتي واحد المره مع السيد مسكين، جاب لي من قطر، مسكين جاب لي من قطر، الله يجزيه بخير. الله يحفظك بارك الله فيك، الله يجزيك شكرا بارك الله فيك، الله يحفظك شكرا بارك الله فيك. عندهم واحدة أخرى في الأنبياء 25 اللي مذكورين في القرآن، في الأنبياء 25 أنا حفظتهم بها، هذيك كنتلقى البنات صراحه مزيان غادي يكون حافظ مثلا الصفات ديال الله سبحانه وتعالى. المهم هاد الصفات ديال الله سبحانه وتعالى صفات الواجبه له عقلا. هاد الصفات هي اساس في العقيده الاسلاميه، وهي كل صفات ثابته بالعقل وبالنقل. والانسان اذا والعلماء اهتموا ببيانها لانها تشكل الحد الادنى لك يصح به تصور ديال الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يجب ان تعلم ان الله مخالف الحوادث، يعني ليس كمثله شيء، لا يشبه خلقه، لانه لو شبه خلقه لكان صفه نقص، ولو كان ناقصا لكان محتاجا، واذا كان محتاجا فهو ليس اله. وهي كلها دابا الى لاحظتوا انا عرفتكم تاع تصور الاله كلها عقليه، عقليه بمعنى ان كل تثبت بالعقل وتثبت بالنقل ايضا، لان كل صفه راه مثلا كما قلت لكم صفه المخالفه الحوادث صفه منطقيه. احنا اذا قلنا ان الله يشبه خلقه يعني انه ناقص، واذا كان ناقصا فهو يفتقر الى غيره، واذا كان يفتقر فهو ليس اله، الذي يفتقر اليه هو الاله. ونفس القضيه عاوتاني نمشيو مثلا بحال مثلا القدره، لو كان الله سبحانه يكون قادر لكان عاجزا لكان مفتقرا الى غيره، واذا كان مفتقرا الى غيره فهو الى اخره. فكل هذه الصفات بهذا الاخر كلها تثبت بالعقل، كلها تثبت بالعقل بطريقه قطعيه، وايضا يثبت شمولها مثلا قدرة انها تكون تامه. القدرة ايضا هي قدرة تامه، لو كانت قدرة مقيده لكان هذا نقصا الى اخره. ونعود لنفس السله في النهايه، هذا هدايه الخاص مجمل لملامح هذه العقيده. فالله سبحانه وتعالى حي، الله سبحانه وتعالى مريد يعني ارادته نافذه مطلقه، الله سبحانه وتعالى قادر يعني قدرته تامه شامله، الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى عليم وسع كل شيء علمه، يعلم الظاهر والباطن، يعلم السر واخفى من السر، الله سبحانه وتعالى قديم يعني لم يسبقه عدم، وباقي يعني لا يلحقه عدم، الله سبحانه وتعالى غني يعني لا يفتقر الى خلقه والكل يفتقر اليه، الله سبحانه وتعالى مخالف للحوادث ليس كمثله شيء، الله سبحانه وتعالى قادر ومريد وحي وعليم وسميع وبصير ومتكلم. سميع وبصير ومتكلم هذه صفات وردت بالخبر، انه سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء وله كلام يليق بذاته سبحانه وتعالى. هذه هي هو الملخص ديال الصفات الالهيه. الان دابا النقطه التي هي ركزوا عليها في الكلمه الوحدانيه، صفه الوحدانيه. صفه الوحدانيه يقابلها يعني الانسان التوحيد يقابله الشرك. الان البشر انحرفوا في قضيه توحيد الله سبحانه وتعالى في سته ديال الاتجاهات. كاين سته ديال انواع الشرك اللي هي الانواع الشرك التي لا يجب ان تكون عند المسلم. خمسه منها تستوجب الكفر، وواحده منها هي معصيه، واحد هو شرك الاغراض يعني الرياء، شرك الاصغر. وشنو هما هاد الخمسه؟ اول شيء هو شرك الاستقلال. استقلال لا شكرا، الاستقلال، شرك الاستقلال. شرك الاستقلال هو انه ان يثبت الانسان الها مع الله سبحانه وتعالى، يعني اثبات الهين مستقلين او اكثر. فمثلا شرك المجوس، المجوس كيقولوا كاين اله النور واله الظلام. الزرادي شتي النور والظلام، اله النور واله الظلام، او الاله النوراني ولا اله الظلماني. وهذا الشرك ما الذي حملهم عليه؟ لانه كانه يبدو انه بعيد، زعما كيفاش عاش الانسان حملهم عليه؟ واحد الفكره كتبدو منطقيه، لان ركوع انحرافات البشريه راه كتبدا من افكار مقدمه ديالها كتبان زوينه، ولكن الانسان اللي ينتبه لها يقع في المحظور. قالوا حنا الاله يجب ان يكون يخص يكون كيدير الخير. الاله خصنا كنقولوا حنا كيقول لك كيقولوا النصارى هذا لو بون ديو، ولا كيقول لك لو بون ديو كيقول لك اله الخير، اله كيدير الخير. فاذا الشر شكون اللي كيدير؟ وحنا كنشوفوا الشر في العالم، اذا نديروا اله واحد اخر هو اللي كيدير الشر، وحنا نعبدوا اله الخير ما نعبدوش اله الشر. فهمتوا؟ حنا شنو كنقولوا الله خالق كل شيء، الله يخلق الخير والشر. كنقولوا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، الله خلق الشر، الله خلق الخير وخلق الشر. فليس يعني هذا نقول يجب تنزيه الله عن خلق الشر، لا، تنزيه الله عن خلق الشر هو نسبة النقص الى الله سبحانه وتعالى واشراك بالله. لو نزهت الله عن خلق الشر لأشركت بالله. إنما الذي يناسب التنزيه وأن تقول أن الله خالق كل شيء وأن له الملك يفعل في ملكه ما يشاء. فيخر الشر يدير ما بغى كل شيء دياله. كيعجبني ديك اللي كيعلقوا أصحاب الكاميونات وداك الشيء كل شيء ديال الله. والله لا العقيدة العقيدة الصحيحة كل شيء ديال الله، الخير ديال الله والشر ديال الله والمزيان ديال الله والخير ديال الله كل شيء ديال الله. غير حنا كنقولوا حنا المسلمين ودابا كيجيو المسلمين دابا أنا كنلاحظ كاين بعض المسلمين الدعاة كيقول لك لا الله سبحانه وتعالى ما كيديرش الشر، الإنسان اللي كيدير الشر. واش دابا هذا الشيء زعما دابا هو كينزه الله والشيطان هو اللي كيدير الشر؟ راه الله يخلق كل شيء هو خلق الله. دابا هو دابا هو كيمنيش بين الكسب وبين الخلق. الكسب دابا هو ان تكسب الشيء، نحن نكسبه الفعل ولا نخلقه. حنا كيكون عندنا واحد النيه ديال اراده الفعل، ولكن خلق الفعل ماشي حنا اللي كنديروا. واش دابا انا مثلا ملي كنتحرك وكنهضر كنضرب بالحول والقوه ديالي، كنضرب بحول وقوه الله سبحانه وتعالى، فكلامي ومن خلق الله وكيوا كسبي. كسبي بمعنى اني انا اردت فعله فالله اذن لي وفعلته باذني وبخلقه. فغير باش تميز هذه القضيه، فالخلق هو لله سبحانه وتعالى والبشر ليس لهم الا الكسب الى الكسب. ولهذا كتلقى مثلا، ولهذا اذا ورد نسبه الخلق للبشر ونسبه الخلق لغير الله في القران او في السنه فهي مجاز. قالوا هذه هي مجاز، غير مجاز. فتبارك الله احسن الخالقين، هذا غير المجاز. اما في الحقيقه الله خالق كل شيء. فعقلوا هذه القاعده، اذا اثبتنا خلقا خالقا من غير الله سبحانه وتعالى فكاننا نثبت الها من غير الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاد المجوس الى ان يقولوا شيخ مسلم. وكانت واحد الطائفه في المسلمين كتسمى القدريه. هذه القدريه كانوا يثبتون، كانوا يقولون الانسان هو خالق افعاله، الانسان خالق افعاله، وتابعهم معتزله في القضيه. ولهذا سمي القدريه بمجوس هذه الامه. واللي سماهم هادشي هما الصحابه، هما الصحابه. الصحابه ذاك الوقت شوفوا المستوى ديال العلم ديالهم، انهم من ذاك الوقت انتبهوا للتشابه بين القدريه وبين المجوس. كيقول لك الصحابه كانوا ما كصعب ما كانش عندهم العلم، الصحابه كان عندهم العمل والايمان والخشوع والبكاء وداكشي. قال لك العلم نتوما اللي درت، علم متاخر هما اللي داروا شي العلوم وداكشي. شو الصحابه المستوى ديال الفهم ديالهم للمجوسيه، فهموا الجوهر للمجوسيه والتشابه بين المجوسيه وبين القدريه. دابا القدريه مسلمين كيقولوا ان محمد رسول الله، وكيقولوا انه راه الانسان اللي كيخلق الافعال ديالو. فجوا الصحابه قالوا القدريه مجوس هذه الامه. كلا صوم من تقلوا لا باش كيبين لك ان الصحابه كيفاش كان الفقه ديالهم. اللي دابا كيعتبر ان الصحابه راه غير كانوا غير دراويش يعبدون الله ويهتمون بالجهاد وبالامور وليس لهم معرفه علميه، وكيقول لك هذا لي هذا ماشي مهم العلوم. الا بغينا نكونوا بحال الصحابه خصنا غير العمل، ماشي مهم العلوم، خصنا العمل والعلم، ماشي غير العمل. اذا هذا الشرك الاستقلال، هذا النوع من الشرك الاستقلال. النوع الثاني من الشرك هو شرك التبعيض، وهو شرك النصارى. وشرك النصارى هو هذا هو اللي كيحتفلوا به، هو اللي كيحتفلوا به دابا كيحتفلوا به النصارى. شنو هو شرك النصارى؟ شرك النصارى هو انهم كيقولون ان الاله واحد، كيقولوا اله واحد ولكن اله واحد ولكن مركب من اجزاء. خاصه نحطوا إذن وش النوع الأول الشرك هو الشرك الاستقلال. الشرك الاستقلال هو الشرك المجوس، وقلنا هذا الشرك يكون باطل، وأن هذا الشرك له أصل، واحد الأصل اللي ممكن يكون تاع عند المسلمين، هو نسبة الخلق لغير الله. نسبة الخلق لغير الله خالق كل شيء، والإنسان ليس له إلا الكسب. الكسب يعني ذلك الإرادة للفعل. أما الفعل في حد ذاته فهو من خلق الله. ولهذا الإنسان يؤخذ بإرادته، لا يؤخذ بالفعل حد ذاته. مثلا إنسان أخذ سكين وأراد أن يقتل إنسانا، فلح يده باش هذا والموس ما دخلش، هو راه كسب الجرم، كسب إثم الجرم، النتيجة بيد الله، ولكن هو كسب الإثم. فلهذا الله إنما الأعمال بالنيات. من هم بحسنة. فإذا إذا سعى إلى خير وانبعث نحوه ما يقع في الخارج خارج ذاك الإرادة دياله هو لا يتحمل مسؤوليته. إرادته هي التي يحاسب عليها. ولهذا مثلا إنسان لو مثلا قالوا العلماء لو إنسان مثلا أراد مثلا أن يزني في الظلام وجد زوجته هو لا يعرفها فعشرة أس أنها امرأة أجنبية هل يأخذ إثم زنا أو لا يأخذ؟ يأتم وخاو في الحقيقة شنو تكون عشرة مراته ديك حلال. إن الفعل الخارجي لا يعتبر في الشريعة يعتبر ذاك العزم الداخلي. العزم الداخلي هو اللي مهم. آه العزم الداخلي هو اللي مهم. النية ولكن النية في الأعمال في الأعمال المعاصي. قولك هو النية تبع أصل العمل إذا ما الحسنات تبع أصل. لا ماشي نقصد ماشي النية إحنا ما كنقصدش النية كنهضر على العزم. مرحلة النية هي أنوي يعني سأفعل. العزم وفعلته فعلته ولكن داخليا بمعنى أنا صافي انطلق بحال اللي نقولوا بركس على البطونة. أنا صافي بركس على البطونة داك الدماغ ديالي بركس على البطونة دخلت أنا في الفعل ولكن داكشي غيوقع داكشي لا يوقع أنا ما كنتحكمش فيه قد نتشل قد يوقع شي حاجة فهمتي أنا حبيت ديك القرطاسة تيريت صافي أنا تيريت فهمتي داكشي اللي غادي يوقع من بعد فهمتي حنا هذاك الشيء هذاك هو اللي كتحسب عليه ماشي النية. النية راه يمكن ترجع عليها يمكن هذا فهمتي ماشي النية ما دابا صيفطتي صافي درتي اونفوي ما عندكش فين ترجع ماشي بروية ماشي بروية صيفطتي صافي كليكيتي صافي مش هذاك كاينش انولي هذاك هو اللي كتحاسب عليه هذاك هو اللي كتحاسب عليه سبحان الله هذا كيعاودوا زعما انه شي زعما في ملكة الغابة كيكون شي واحد مثلا كي نصب فخ نصب فخ الواحد بحال واحد الذئب نصب فخ الواحد السنجاب كيطلع وداك السنجاب كيتعلق كيتكون غيطيح وداك الذئب كيديرها كينقض عليه هذاك كيهبط كيشد في واحد الاخر كيقول له الذئب بسم الله عليك اولدي زعما وكل شيء داكشي اللي درتي راه هو اللي درتي النتيجه هاد. ولا مثلا انسان مثلا ما قدش على شي حاجه كيقول صدقه مثلا هو مثلا دارو شي واحد شي حاجه داك يتعافر معاه باش ياخذها ما قدش وهرب له اللي هو صدقه في سبيل الله لا يبرد ولكن فكرة زعما هو ماشي يقول صدقة يقول نحتسب نصبر يحتسب الصبر ديال ديالنا مشات له ديك الحاجة ولكن باش ينويها صدقة الصدقة راه ماشي ديك ماشي صدقة الصدقة داك غصب خصها تخرج صدقة على كل حال. إذا هذا بالنسبة لشرك الثقة. شرك التبعيض هي العقيدة المسيحية هي قمة العقل يعني راه تناقضات بالجملة يعني هما المسيحيين ماذا يقولون يقولون بعدا كيقولوا الاله مركب دابا المسيحي ما تيقول لك انا كنعبد اله واحد زعما يقول لك انا كنعبد اله واحد كتقول له واخا الواحد شنو فيه كيقول لك مركب بارتيسيون بحال دوك البارتيسيون ديال البيسيس فلا لا كيقول كاين ثلاثه السي والدي والاو بحال البيضه فيها القشره والبيضه لو ما كيقولوا ماشي ثلاثه متكافئين كيقول ثلاثه متكافئين كيسموهم الاقانيم هما في الحقيقه صفات هما صفات هما كيعتبروهم اقانيم كيقول لك العلم والوجود والحياه هادو هما ثلاثه ديال الاله وكيقول لك هذيك العلم دابا هذاك العلم اتحد مع عيسى هذاك العلم كيسميوه لاهوت وعيسى جسد عيسى كيتسمى ناسوت فكيقول لك هذاك العلم اتحد مع عيسى فولى عندنا ثلاثه ديال الاجزاء وواحد جزء متحد بهذا هذا هو الشرك النصارى. فهو في الإله عندهم مركب من آلهة كثيرة فهو مجموع الأقانيم اللي هم العلم والوجود والحياة. وأصلا من الناحية المنطقية العلم والحياة هما صفات فتقوم بذات وكنهم كيعتبروهم دوات دوات دوات كاين اقنوم العلم واقنوم الوجود واقنوم الحياه. لا هذوك لا لا الاقانيم هما العلم والوجود والحياه. الاقانيم هما العلم والوجود والحياه ماشي هو الله الاب والابن والروح القدس. الاب والابن والروح القدس لا هادو هما الاقانيم الثلاثه. هما دابا الاقانيم الثلاثه هما العلم والوجود والحياه. هادو هما الاقانيم الثلاثه ديال النصارى. غيكون هو مختلف ولكن راه المعنى واحد. غيكون هادو شي نصارى قدام وقيله. لا لا لا لا هادو لا هادشي هو هادشي هو هذا هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين. هما عندهم هما دابا عندهم الالوهيه ديال عيسى والالوهيه ديال كيعتبر الاب الالوهيه الاب. غير هو عندهم دابا انا قلت لكم كيعتبروا ان الاله هو مجموع هذا الشيء. فهمتي هو مجموع الاب وعيسى الاله هو ولكن ماشي بالضبط. فهمتي هذا هو هذا الشيء كنقول لكم هو التحرير. هو انه كاين اللاهوت والناسوت. اللاهوت هو اقنوم العلم هو اللي كيسميوه الكلمه ولا كيسميوه الروح. وهذا الروح اتحد بالناسوت اللي هو عيسى الجسد. ولكن دابا هو الكلمه لا هما عندهم دابا هما عندهمش هما كيطوش على جبريل هما كيطوش على القدس. يمكن يكون اقنوم العلم هو الروح. يمكن هو اقنوم العلم هو الروح القدس. لا انا اللي متاكد منه التحليل هو انه العلم كاين اقنوم العلم والحياه والوجود والعلم هو اللي اتحد بعيسى. دابا هذا التناقض يعني تركيب الاله ايضا هو اللي رد عليه القران. قل هو الله احد يعني هو واحد في ذاته سبحانه وتعالى ليس مركبا من اجزاء لانه مركب من اجزاء يفتقر. نقول مثلا سيارة مركبة من أجزاء يعني هناك من ركبها المركب من أجزاء يفتقر إلى غيره وكل جزء يفتقر إلى جزء آخر كل جزء يفتقر إلى جزء آخر. فإذا التركيب هو صفة من صفات الافتقار الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته. ثم إذا كان مركب بمعنى أنه توقع هذا التركيب في واحد الزمن معين إذا ما كاينش أزلية ولا حادث. ثم يعني كاين ترتيب لهذا التركيب حاجه مورا حاجه مورا حاجه يعني شيء يتغير يعني يفتقر يعني ليس يعني حادث يعني محتاج يعني هذا يعني كل ما فقر. وهذا الشيء كله منافي لمفهوم الالوهيه وهذا حنا كنقول الله سبحانه وتعالى كان الله ولا شيء معه هو على ما كان عليه. يعني الله سبحانه وتعالى كما كان كما هو لا يتغير سبحانه وتعالى لا يزيده الخلق شيئا ولا ينقصه شيئا. وإنما يخلق فهو لا يخلق في ذاته وذاته سبحانه وتعالى أزلية منزهة عن الزمان وعن المكان وعن الحوادث وعن الأجسام. إنما الله سبحانه وتعالى يخلق فالخلق هو الذي يتغير وما هو سبحانه وتعالى لا يتغير. فهذا هو فإذن هذه عقيدة فاسدة ولهذا العلماء كان النصارى يعدون كانوا يقولون النصارى أسخف الناس عقولا. لماذا؟ لأن عقيدتهم تحوي على التناقضات. زيدوا على التناقضات أنه مثلا كانوا يقولون أن سيدنا عيسى صلب وفي نفس الوقت هو إله. وأنه سيدنا عيسى صفعه أحد على خده الأيمن فأمد له خده الأيسر، فكيف يكون يمكن لإله أن يصفع على خده الأيمن ويمد خده الأيسر؟ لهذا أنا زكين واحد القصيدة نظمها، هي الأصل أنه واحد الملك اسمه نقفور الرومي، هذا الملك قام بنظم قصيدة يتوعد فيها المسلمين، فهذه القصيدة هو شكون اللي عاونوا فيها النصارى ديال لبنان من ذاك الوقت، وما فيهم مشاكل وكيات. فنقفور كانوا سنتصروا في شي معركة ضد المسلمين، فهذه القصيدة وهذه القصيدة شنو كيقول فيها؟ كان الإمبراطور البيزنطي، فكان كيقول من الملك المسيحي من الملك المسيحي كذا كذا الى خلف الاخلاف من آل هاشم الى الملك كذا، ويمدح نفسه الى ما سمعت اذناك ما انا صانع ولكن دهك هنا عن فعل حازم، كيسب داك الخليفه واحد لغه عربيه مرص عاديش. فرد عليه جوج الناس، ردوا عليه واحد امام الشافعي، ورد واحد ودابا وجوج الردود، ورد عليه ابن حزم في الاندلس. هو القصيده كلها كيقول مثلا داك النصراني كيقول سندخلوا تكريت، سندخلوا كذا، سنهزموا كذا، سنفعلوا كذا، سندخلوا مكه سنسبي نساءها، سنفعلوا، كيتوعد المسلمين. فردوا عليه جوج، هذاك رد عليه هذاك الامام الشاشي قال له قد خاطبت ملكا لم يعد له من ملكي، كلهم جوج بدا كيضرب في داك الملك العباسي، كيقول داك الملك اللي كتهضر عليه بعدا راه ما عنده حتى شي وزن، اش كتخاطب؟ خاطبنا حنا. ولكن رد الشاشي كان شويه، يعني الشاشي كان شويه مصط، وكيرد ديال ابن حزم، رد ابن حزم كان رد ديالو كان قويا. انا في هذا الرد، دابا هو في الرد في قصيدة نقفور الرومي، سب النبي صلى الله عليه وسلم، وزعما تحاول انتصار المسيحية. فرد ابن حزم، فين رد ابن حزم؟ دار جوج حوايج، أولا بعدا بدا بأنه كيسب داك الخليفة، والخليفة قال له دعوت إماما ليس من أمرائه بكفه إلا كالرسوم والطواسيم، يعني عنده غير الرسوم، دهته الدواهي في خلافته كما دهت قبله الأملاك ودهم الدواهيم. قال له ولا عجب من نكبة أو مريمة تصيب الكريم الجدود الأكارم، ولو أنه في حال ماضي جدوده لجرعت منه سموم الأراقم، عسى عطفة لله في أهل دينه تجدد منه دراسات المعاني. فمن بعد بقى كيقول له زعما أنتم ستفتخرون بهذا المعركة، كيبقى يقول له سلبناكم كرم ففوزتم بغرة من الكر أفعال الدعاف العزائم، فطرتم صورا عند ذاك ونسوة كفعل المهين الناقص المتعالم، يعني انتم ما ربحتم معركة صغيرة وحنا دينا منكم كل شيء. ومن بعد كيبقى يقول له زعما أنه إذا حاولتم ستجدون، وكيبقى يهضر على كل ما أمصار الإسلام، كيقول غادي تلقاو البربر غادي يوقفوا لكم، وتلقاو الاكراد غادي يوقفوا لكم، وتلقاو الفرس غادي يوقفوا لكم، وتلقاو كذا غادي يوقفوا لكم، كيقولوا فهيهات سامرا وتكريتا منكم الى جبل تلكم اماني هائم، منى يتمناها الضعيف ودونها نظائرها وحز الغلاصم، تريدون بغدادا، كيبقى يقول له هذا كذا كذا. فالمهم انا محل الشاهد عندي باش نمشيو، محل الشاهد عندي هو أنه رد على هاي هدية، قال أبا الله أن يدعى له ابن صاحب، ستلقى دعاة الكفر حالة نادم، ولكنه عبد النبي رسول مكرم من الناس مخلوق ولا قول زاعم، أيلطم وجه الرب تبا لدينكم، لقد فقتم في قولكم كل ظالم، قال لهم وكم آية أبدى النبي محمد وكم علم أبداه للشرك حاطمي تساوى جميع الناس في نصر حقه بل لكل في إعطائه حال خادمي فعرب وأحبوش وفرس وبربر وكرديهم قد فاز قد حل مراحمي وقبط وأنباط وخزر وديلم وروم راموكم دونه بالقواصم أبوا كفر أسلاف لهم فتمنعوا فأبوا بحظ في السعادة لازم به دخلوا في ملة الحق كلهم ودانوا لأحكام الإله اللوازم به صح تفسير المنام الذي أتى به دانيال قبل وحة محاتمي وهند وسند أسلموا وتدينوا بدين الهدى رفضا لدين الأعاجم وشق له بدر السماوات آية وأشبع من صاع كل له طاعم يعني أشبع من يديه هذا الشريفتين وسالت عيون الماء في وسط كفه فأروى بها جيشا كثيرا كثير الهماهم وجاء بما تقضي العقول بصدقه ولا كدعاء غير ذات قوائم قال أن كل ما جاء به الإسلام موافق للعقول يفتح غير ما جاء به النصرانية على كل حال إذن هذا بالنسبة له شركة صبعين هذا شركة صبعين وقلنا أن الله سبحانه وتعالى رد عليه في القرآن في عدة آيات النوع الثالث من الشرك هو شرك التقريب شرك التقريب هو أنه يعني القول أن هو قول متقدمي الجاهلية كانوا يقولون أن كاين إله واحد ولكن إحنا في العبادة يعني ماشي في الألوهية كاين إله واحد ولكن إحنا في العبادة غنعبدو واحد يعني إله واحد هو خالق الكون ولكن عندنا في العبادة سنعبد بعض الأفراد بعض المخلوقات سنعبدها تقربا لله سبحانه وتعالى وبدأوا كيحاولوا يفلسفوها قال لك حنا لأن احنا في غاية الضعف وخصنا بحال واحد الوسيط بلاصه ما نعبدوا الله مباشرة نجي نعبدوا واحد الوسيط فقالوا نعبدوا ما هو أشرف وأقوى منا كالملائكة ولا الشمس والقمر والنجوم هذا الشرك متقدمي الجاهلية وأيضا شرك باطل لأن من يحدد من يعبد هو الشرع والشرع أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة هذا هو هذا الشرك التقريب الشرك الثالث فإذا الشرك الرابع إذا حنا كنقولوا شرك التقريب وكنقولوا أنه شفاعة الأولياء والأنبياء إنما جاءت بالإذن الإلهي يعني أنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الأنبياء والأولياء والصالحين يشفعون والشهداء يشفعون لذويهم ما نعرفوش أنهم يشفعون فلهذا قضية أنها القضية أن إحنا يعني إحنا أننا ضعاف ومحتاجين وذلك شيء تقصدي أننا يجب أن نلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى ونخضع له والله سبحانه وتعالى حدد لنا كيفية الخضوع فأمرنا بعبادته وحدد لنا وسائل التقرب إليه وحدد منها توسل له بالأعمال الصالحة إلى آخره إذن الشرك الرابع هو شرك التقليد هو أنه المتأخرين الجاهلية كانوا يعني يعبدون غير الله سبحانه وتعالى تقليدا لأبائهم الأولين يعني هما ما لم يكونوا وموجدوا أبائهم على الشرك فقرروا أن يقلدوهم هذا يسمى شرك تقليد فهذا شرك التقليد فطبعا هذا يعني هذا يعني الشرك الباطل لأنه يعني ينعقب بما لا يسمع إلى دعاء ونداء يعني يقول ما يسمع يعني هو غير علم الشرك الخامس هو شرك الأسباب شو معنى شرك الأسباب هو أن الإنسان يعتقد أن الأسباب هي المؤثرة بذاتها وحتى نقطة مهمة بزاف سائدة في هذا الزمن هو أن الإنسان يتصور أن الأسباب تؤثر بذاتها يعني مثلا إحنا نقول إن الإنسان هل مثلا شرب الماء هل هو الذي يروي بذاته أو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يروي وجعل شرب الماء مقارنا للري هذه القضية السببية هي سؤال علمي وفلسفي طرح منذ الأزل هل السببية هي تأثيرها في ذاتها أو تأثيرها من غيرها وينشأ عنه سؤال آخر هو هل السببية لازمة دائما أو تتخلف يعني إحنا إذا قلنا اللي كيقولوا أن السببية ذاتية بمعنى أن السبب يؤثر بذاته يقول إذا لا تتخلف بمعنى أنه دائما كلما مثلا درت السبب ألف سأجد نتيجة با إذن هناك حتمية فيما ندير السبب ألف هناك إجابة لماذا؟ لأن السبب ألف يملك قوته في ذاته فإذن أنا إذا اتخذت السبب ألف لابد أن أجد نتيجة با النار تحرق بذاتها بمعنى أن كلما تعرضت للنار باليقين سأحرق هذا هو معنى السلبيه الذاتيه. دواء يشافي بين كلما اخذت الدواء باليقين سابرى. هذه القضيه ديال السلبيه هل السلبيه يعني انها سميتو علماء الاسلام والتعقيده الاسلاميه كيقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. ما معنى ذلك؟ معنى ان الله هو الذي خلق الاسباب وخلق المسببات، هو الذي خلق الاسباب وخلق النتائج، يعني هو الذي قارن الاسباب بالنتائج. فلو شاء انه يعني ان هو ارادته وقصدت ان العاده ان الاسباب تعطي النتائج بارادته، فلو شاء الله سبحانه وتعالى واراد ان لا تعطي الاسباب النتائج لا فعل ذلك. ولهذا هناك ما يسمى خوارق العادات. خوارق العادات هي انه تاخذ السبب ولا تكون النتيجه وتكون جهه مخالفه. فالعاده ممكن ان تخرق، ممكن ان تخرق. هذا في العقيده الاسلاميه اذا اسندت تاثير الاسباب العاديه وقلت ان الاسباب يعني 100% اذا اخذت اسباب ستكون هذا حتميه، فهذا شرك للاسباب، شرك للاسباب. ولهذا كاين في القران افرايتم ما تمنون انتم تخلقون او نحن الخالقون لان قدرنا بينكم الموت. يعني الله سبحانه وتعالى شنو كيبين لنا؟ كيقول لنا واخا نتوما كتدعون انه سببكم هو الذي ينشئ الحياه، فانا قدرت بينكم الموت حتى تعلموا انه سببكم ليس هو الذي ينشئ الحياه. مثلا ونحن قدرنا بكم وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون. انتم تظنون ان ما تمنون هو الذي ينشئ الحياه، انا ساميتكم وساحييكم فيما لا تعلمون بطريقه اخرى ما فيهاش تكل، ليس فيها سببكم الذين تدعوا انه الذي يحيي. اذا سببكم لا يملك التاثير في ذاته. افرايتم ما تشربون انتم انزلتم من السماء ماء فانزلناه لو شاء لجعلناه اجاجا. يعني كل سبب نحن نتوكل عليه ونتصور انه لا يتخلف، الله يقول انه هو يتخلف. اذا هو ليس مؤثرا بذاته، ليس مؤثرا بذاته. فهذه القضيه انا كنتذكر عندي واحد الحوار وقع لي مع واحد ولد عمي، ولد عمي في فرنسا ومدير مبيعات وقافز وفهمتي ناشط وخدام وخدام مزيان وفهمتي ماضي ماضي ماضي وداكشي. وعمي كان مرض بعينه وجا دار عمليه هنا في الشيخ زايد، وهو قال لي الوالد دائما ما كياخذش اسباب الوقائيه، ما كنقول له دير هذه ودير هذه وخص كذا ودير التحيله ودير كذا وعبر الطونسيون ديال العينين معاك عندو غلوكوم هذا كذا كذا، هو ما كيديرش. قال لي حنا هاد البلاد عمرها ما تقدم هاد البلاد الشيء. كيقول لي شوف، كيقول لي داكشي راه واحد زائد واحد، الا حنا درنا هاد كذا وكذا وكذا وكذا ما غيكونش الامراض. قلت له انا قلت له شوف هو الاسباب مهمين، هو الاسباب مهمين. قلت له ولكن راه واخا دير الاسباب ممكن يكونوا امراض. كيقول لي لا. كنقول له اش الناس كل دابا نتوما في فرنسا، نتوما دابا في فرنسا كديروا ولا كديروا داك الشيء؟ ما عندكمش كونسير، ما عندكمش طونسيون، ما عندكمش سونس كاردياك، ما عندكمش هذا، ما عندكمش هذا. بدا كي ما عندكمش ستريس، بدا كيتكرا. قلت له عندك ناس كيديروا الرياضه؟ قلت له واخا ما كاينش ناس. قلت له ما كاينش دابا مثلا لعابه الكره، شكون هو احسن ناس في الرياضه اللي كيحافظوا على النظام الغذائي الصارم والتدريب وعندهم طبق عليهم؟ ما كاينش ناس كثر قلبيه وما كيلعبوا كره. يا دابا يعني كنقول الله سبحانه وتعالى قلت له راه شوف، احنا كنقول الاسباب كاينه، كاين الله فوق الاسباب، الله هو اللي كيخلق الاسباب، والله سبحانه وتعالى يخلق الاسباب ليبين لنا انها ليست مؤثره بذاتها ولا يجب ان نتوكل عليها، يجب رغم ان امورنا شرعا بالاخذ بها. فهذا هو، هذا هو نقولوا التحدي، يجب ان تاخذ بالاسباب امتثال شرعا. يعني انت غدوز مباراه مثلا، غدوز مباراه وانت متاكد يقينا انك ماشي انت اللي كتاثر في داكشي، ماشي داكشي اللي كتكسب ولا غينجح، راه الله اللي كينجحك. خاصك تكون عندك هذا اليقين، هذا اليقين، وفي نفس الوقت خاصك دير هذاك باش تكسب مزيان وتجاوب هذاك. دير مثلا البطوله، باش فيتكم البطوله هي التهديف، باش فيتكم التهديف. لا والله لا والله انا بغيت نسلموا لله ما دينا والو، الله يسامح مشكل اسباب ديال الطمع، لا لا الحمد لله. لا هو دابا الفكره هذه القضيه راه مهمه بزاف، المسلمين ينتصرون بهذه العقيده راه هي العقيده اللي كينتصروا بها. راه اذا عجبتكم كثرتكم صعيبه. صعيبه يعني كيفاش تاخذ الاسباب، تاخذ الاسباب وانت موقن ان ليس مؤثر وان الله هو المؤثر والفاعل. هذا هو التوازن ديال الاسلام. هي دابا هذه القضيه يعني محتاجه واحد مجاهده للنفس وتذكير دائما للنفس، لان الانسان يركن الاسباب. تخيل دابا غير الفلوس، الانسان كيكون عنده الفلوس كيطغى كيطغى لان كيحس انه راه كيمتلك. وفي الحقيقه راه الا كان الله هو الفاعل والرزاق، راه الفلوس حدا ما عندهمش قيمه الا كانوا عندك. راه الله هو اللي كيمحلك داك الاسباب. هذاك الشيء اللي غتاخذ به الفلوس راه الله اللي كيعطيها لك في حقه. يقدر يعطيها لك مباشره بلا فلوس، يقدر يعطيها لك فلوس. وهذا تمرين ضروري، هذا التمرين هذاك الشيء لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. لان في هذا المعنى، المعنى ديال ان فعلا لا حول ولا قوه الا بالله. فاذا فلهذا انا بغيت نقول لكم واحد النص الامام السنوسي قال لك: وهذا كاغترار فقير احمق اعمى البصيره، جرت عادته انه مهما جاء لباب من ابواب دار الملك جعل في يدي عند وقوفه على تلك الباب ما ياكل وما يشرب وما يلبس او نحو ذلك مما يحتاج اليه، فلم يشك لحمقه وعمى بصره ولعدم مشاهدته من القى في يده ان تلك الباب لا تعطيه اغراضا بطبعها او بقوه فيها. فولا مثلا كيسحبوا داك الباب بحال واحد كيدق في الباب كيدير هكذا كيخرج، كتخرج الماكله واللباس وداكشي كيديهم، ولا كيسحبوا الحيط هو اللي كيعطي داكشي. بهذاك عمل بصيره وراه كاين الفاعل، كاين الفاعل هذاك راه غير علامه، هذيك علامه نصبها الله سبحانه وتعالى باش تعرف انه هذا. فقد يشك السبب مهمة قيسنا الأسباب تأسف العادية. وهذه القضية حنا يمكن ما توقعش لنا مثلا المسلمين بزاف، بس ما توقع لهمش من الناحية الاعتقادية. يعني واخا دابا كاين المسلمين كيعتقدوا فعلا أن الأسباب تؤثر، بحال يقول لكم بحال هذا ولد عمي الحمد لله رجع تاب شوية لا من هذا الوليد سبحان الله الوليد ثبته قال لهم، قال له شوف أولدي الإنسان شحال مازال العلم ديالو كيزيد الإيمان ديالو. قال له هذا زعما تما هو تراجع، يعني عارف ان العلماء ما كيقولوش الهضر، العلماء ما كيقولكش هذا ان هاد الاسباب راه 100% القواعد النتائج. الانسان شحال مازال العلم ديالو شحال ما كنزيد النسبيه ديال دوك الاسباب، ولكن الناس السطحيين هما اللي كيغتروا كيبقاو ديال المادين. المادين اللي سطحيين، اما الاخرين كيكونوا شويه كيبقاو شويه كيبقى يقول لك احتمال. فاذا هذا الفكره ديال اعتقاد الاسباب، اعتقاد الاسباب كنقول لك كاين بعض المسلمين كيعتقدوا الاسباب، ولكن عامه المسلمين ما كيعتقدوش بتاثير الاسباب، ولكن نفسيا كيوقعوا في حالات فهذيك يجب مجاهده النفس ويجب دائما تذكر الناس بهذه الحقيقه، وهي حقيقه تحرر الانسان. لانه الانسان اذا ارتبط بالاسباب، ارتبط قلبه بالاسباب، كيولي في واحد الضيق وانبساط على حسب الاسباب واش كاينه ولا ما كايناش. وكاين اذا ارتبط بمسبب الاسباب كتبقى عنده حاله نفسيه اكثر استقرارا، او على الاقل فاش كنت تذبذب شاسع كيبقى تذبذب في واحد النسبه على حسب الايمان ديالو. ولكن تخيل واحد مثلا كيكون قمه السعاده اذا كان عنده الاسباب، وفي قمه التعاسه اذا فقد الاسباب. واحد اللي مرتبط بالله سبحانه وتعالى اذا فقد الاسباب كيبقى عنده واحد الايمان كيرجع له ان الله هو اللي قد يعطي دوك النتائج بلا اسباب. وعادتني الى مثلك اسباب ما كيوصلش به الغرور والتيه، انه يتصور انه راه امتلك النتائج، راه امتلك كثير، راه مازال كلشي باراده الله سبحانه وتعالى. هذا بقى لك دابا قالك دراسه حساب النقود يرفع كيزيد المعنويات عندنا. قالك لك دراسه قالك كيشدوا الناس كيبقاو يحسبوا فلوسهم باش كيطلع لهم المراد. لا ديالك ما ديالك دراسه، هما دراسه اوروبيه كيقولوا الناس مادين ولا قله. لا كيهضروا على ديال الفلوس ديالو اللي كيحسب فلوسه. دابا كاين الناس كيبقاو يحسبوا فلوسهم باش يطلعوا المورال، وهي خصني ثاني عارف ان راه ما كاين والو، راه ما كتملك حتى شي حاجه، وراه هذوك الاسباب ما عندهم حتى شي قيمه. هذوك الفلوس ما عندهم حتى شي قيمه، فعلا ما عندهم حتى شي قيمه. راه ممكن هذاك الشيء اللي انت باغي توصل به للفلوس عطاه لك الله سبحانه وتعالى بالفلوس، وممكن العكس. شي مرات مثلا كتبقى مثلا انسان كيمشي ينفق اموال طائله باش ياكل واحد الماكله مزيانه، وكيجيب له شي مره شي عراضه ولا شي عائله ولا الوالده ولا كتصاوب شي ماكله اللي ما عادش تخلص عليها، كتجيب لك بلا فلوس انت متعب بلا فلوس. صح. والعكس ممكن مثلا انسان مثلا كيلقى عنده فلوس وهو مقطع في الطريق السفر طوموبيله خاسره وعنده الفلوس ما كاينش مثلا دا ولا مثلا هو ما عنده فلوس ما عندوش فلوس في جيبو كاينين في الكونت ما عندوش من يثير ما عندوش من يثير ما عليا كلشي حاجه عزيزه علينا سبحان الله يعني الاسباب سبحان الله الله سبحانه وتعالى كيحيطنا بهذه القضيه حتى ان ابن عربي معافري عنده في احكام القران عنده واحد الايه كذا على الدواب كيقول ان الله سبحانه وتعالى جعل دواب وحيوانات صغيره تخيف الانسان العقرب قال لك حتى تعلم ان العبره ماشي بالحجم ماشي بالحجم ماشي بالاسبر يعني الله سبحانه وتعالى خلى واحد حيوان صغير تعبان عقرب هذا حيوان صغير انت شو قدك قداش كتلقى شي واحد يكون ما عادش فيه ما عادش شحال كيهرب كتلقى مثلا يعني هذه القضيه باش يبين الله سبحانه وتعالى ان القضيه ماشي بالحجم ولا فهذا هو هذا وحنا دابا كنشوفوا الامراض كتجي عليها الدميه كائنات مجهريه كتمحنا كائنات مجهريه صغيره جدا شوف كيفاش كتمحنا كتسخسخنا في المرض وكنبقاو مرض ونداويو ونضيعوا الفلوس شي هو كائن مجهري صغير جدا باش عارف ان الله سبحانه وتعالى عنده انا خايز زعما عند عامه الناس زعما الغربيه المسلمين كيميلوا للقضيه ديال التواكل على اخذ الاسباب كيميلوا عند ديك كل شيء ديال الله واش تمشي ديك شيء الله يسخر مكتبه زعما راه يدبا كاين كاين النزعه الصوفيه هي ترك التدبير هو ترك التدبير محمد قال زعما لا تكاسل ماشي تواكل ولكن هو كان داك التشبثوا الاسباب بزاف واحد كيقول صافي اللي جات بلا ما نقرر هو دابا كاين فرق هو كاين اللي كيديرها كاين اللي كيديرها ماشي بايمان كيديرها بكسل ماشي بايمان ماشي انه امن بالله وثائق بالله انا هو كيديرها كسل ولكن كاين الصوفيه بعد الصوفيه اللي كيديروا ترك التدبير من باب يعني اليقين بالله وهادو حالات زعما اللي بصدق نادرين ولهم خصوصيه لا يمكن القياس عليها يعني ماشي لا يمكن ادانتها ولا يمكن اتباعه وهو باش نعطيكم واحد القاعده في هذا الشيء ديال الحديث ديك تحيت مرا طايه حدا بقى كيقول لك على رسول الله الا كفي الاسباب وعلى تسكريت هذا التجريد وكيقول لك انه شوف بزاف انت يعني كيف حاجه مثلا شي واحد خصو يدير الاسباب باش الله سبحانه وتعالى يسميته يعني ما كان ديال التوكل يعني خصو يدير الاسباب وكاين شي بعض يعني بعض هذا خصو يلجا الله عز وجل لا يبقى يكثر خصو يلجا الله عز وجل هو كيقول لك انت زعما فين داك الوضعيه اللي انت فيها شنو كتختار يعني معناتها راه ماشي دائما الاسباب ان الانسان خصو يقلب على الاسباب بواحد النسبه ديال 100% باش والشرع كيلزمك بعض الاحيان انك دير الاسباب 100% وبعض الاحيان الشرع ما كي في بعض الاحيان الشرع كي ما كيلزمكش بالاسباب بحال مثلا المريض التداوي ليس واجبا التداوي جائز مثلا التداوي ماشي واجب عند المريض مثلا الشرع المرض ماشي واجب التداوي منه حدا مثلا كاين صحابه اللي تجرحوا وقالوا بغينا نموتوا شو هذا ولكن خيسي شوف خلوا راسهم تماتوا ما داوش ما ماشي جائز التداوي ولكن مثلا في بعض الاحيان الشيء فيها خصها فيها واجبه دابا خيسي فاذا هذه ولكن ماشي ساك تفو يعني ماشي ديك تفو 100% ماشي ديك الحاله ديال التصوف ديال العيزان حنا حتى الانسان مثلا واحد دار بزاف ديال الاسباب شاف هنا وشاف هنا وشاف هنا ودار داكشي اللي هو ولكن كيبان ليه بانه في هذه اللحظه انا غير مستني حتى شي سبب خصني يعني انا خصني دائما هو دابا الاسباب كاين انا كاين جائزه اسباب جائزه شرعا كيكون في الحين تعطي الاسباب جائزه شرعا بعدين كتعطي اسباب واجب شرعا وبعدين كتعطي اسباب محرم ما عندكش الحاجه اللي غتسلك الاسباب ما عندهاش حلال عندك ما دير فدابا من احكام الخمسه اذا كانت الاسباب واجبه راه خصك ديرها الا ما تيهاش معصيه إذا كان أسباب مندوبة تقدرها تقدر ما تديرهاش كانت أسباب مباحة ديرها ولا ما تديرهاش هذا كنت اختيار ديالك كانت أسباب حرام راه حرام وكيف جميع حالات أنت خصك تكون منقى أن الأسباب راه ماشي هي اللي كتأثر الله سبحانه وتعالى كتأثر فتقصير الإنسان في الأخذ بالأسباب يعني أنا قلت هو كاين حالة ديال التقصير في أخذ الأسباب في الأمة لكن ما نتجش على العقيدة ماشي مشكلة في العقيدة مشكلة في حالة التقصير والتقصير العام في أداء الطاعات وأداء الواجبات وفي المسؤولية وهذا ماشي مشكل ديال العقيدة دابا المسلمين كان كيهجم عليهم العدو شحال هادي راه كانوا كي كيجاهدوا كيدافعوا على بلادهم، ماشي كيقولوا يقولوا نفوضوا الله ونخليوا الناس يدخلوا ويهزمونا، راه كانوا كيجاهدوا كانوا كيجاهدوا بمعنى هذوك، لان داك الساب واجب كانوا كيتعاطوا في الفكره. هو المشكل ديال عدم تعاطي الاسباب، الناس دابا كيتصوروا انه باش نتعاطوا الاسباب خصنا نرجعوا العقيده في الاسباب، يعني الامه تولي عندها واحد اللي عقيم الاسباب واعتقاد في الاسباب، كيقول لك هذا جزء من التجديد الديني اللي خصنا نديرو، اننا خصنا نديرو اللي عندنا يقين في الاسباب. هذا خطا، هذا راه خاطئ. العمل راه ما عندوش علاقه، العمل عنده علاقه بهذيك بالتربيه بالنزاع بوزع الفردي كذا كذا، ياخذ الاسباب لا لا خلي خلي يوسف شانس خلي شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شرك الأغراض هو الذي يعني يفعله الإنسان، هو فعل الإنسان الرياء، هو فعل الإنسان في عمل مأمور به شرعا، عمل مأمور به شرعا لبغرضي يعني نيلي مدح الناس أو شيء مادي أو معنوي من الناس. هذا هو يعني ماشي مثلا كنهضروا على عمل دنيوي، دابا العمل الدنيوي يجوز أن يدير الإنسان باش ياخذ حاجة من الناس إذا كانت قيتها كل حاجة بحكمها. مثلا واحد مثلا باغي يدير هديه لواحد باش ياخذ المواد ديالو، هذيك المواد ديالو الا كان باغي شي حاجه مباح، بحال واحد يدير هديه لمراته ولا لوالديه ولا شي حاجه راه مباحه. الا بغى مثلا حاجه دينيه راه ياخذ عليها ثواب، الا خذ شي حاجه حرام ديك المواد باغي يستثمرها باش يدير شي حاجه حرام راه حرام، يعني كتاخذ الحكم ديالها من المقصد ديالها. النيه هادو المسائل الدنيويه، كنهضر المسائل الدينيه. المسائل الدينيه راه لا يجوز فيها، ما يمكنش واحد يقول انا نمشي نصلي باش الناس يقولوا راني كنصلي مزيان ولا شي حاجه، ولا مثلا باش نبان حاج كيصلي. راني صايم السياسه المشكله كتوقع انك تكون قمتي بشي عمل ودازت عليه 3 سنين 4 سنين والشيطان تابعك عليه ما نفاكش حتى شي نهار هكذا كتقول كتعطيك النار باش كنتي والله هذه خايبه كتقول لك شي كرجع كتجي ونصافي سي سيجهد راسو صافي. دابا هو الرياء سبحان الله كانه صعيب، الرياء صعيب زعما الرياء لا ينفك عليه الانسان. الشيطان ديما كيقلب يدخلك اي عمل صالح درتيه. انا كنشوف دابا نعطيكم غير مثال، دابا سبحان الله النساء وخاد في شو ديال بعدا هو مثلا كنلاحظ ماشي حتى الرجال في الحقيقه ماشي النساء كيسلموا وكيبقاو يشوفوا شكون كيشوف فيهم، زعما انهم كيبانوا راهم ظريفين زعما فهمتي، مثلا السلام ديالهم كيسلموا على الناس وكيبقاو كيردوا باش كل اللي كيشوفو ما كيسلموا بهذا الحنان وبهذا الرحمه تبارك الله. وهذا ولا كتلقى مثلا شي انسان كيبوس شي طفل صغير مثلا وكيشوف شكون اللي كيشوفو، انا زعما شوفو راني كنلعب مع الطفل راه في قلبي الرحمه وكذا وكذا. في الافعال الافعال البشريه راه ما الرياء راه ما كينفكش عليها تقريبا، ولكن هو خص مجاهده تجديد النيه خصوصا في بدايه العام. وعلى حسب الشخصيات عاوتاني كاين اللي تيكون عنده داك طور مثلا هو فيه اللي وصل ديسكريبا. ولكن الرياء راه كلشي كيقيس، بمعنى الرياء قد يقيس انسان هو بوحده. مثلا قد يكون انسان بوحده في واحد البلاصه، مثلا هو مثلا كيقرا القران في شي بيت بوحده وتخشع يقول واش دابا هذا الخشوع هذا زوين ولا كيشوفوا الناس زعما هذا. يعني الرياء ما عندوش حدود، ولكن الفكره لهذا قالوا ديك ذكر الله خاليا فضت عيناه، قال لي في السروه زعما قال لك الصوفي خالي القلب ماشي خالي، ماشي خالي في الفضاء، لان خالي في المكان ماشي العبره بالخلو والمكان، العبره بالخلو ذكر الله خاليا فضت عين. فهاد القضيه ديال محاربه الرياء كيكون بجديد النيه، والانسان لا يتصنع الاعراض على العمل وحل الرياء. الانسان اذا كان في شي عمل يكمل فيه ويجدد النيه، واخا يشوفوه الناس كان كيقرا القران دخل على الناس كيقرا القران يكمل قرايه القران، كيدير صدقه يدير صدقه، يعرف انه الصدقه راه فيها الصدقه العلنيه والسريه، والعلنيه راه يقد يكون فيها الاجر الا كان فيها نيه ان الناس يقتدوا به وداك الشيء، ولكن يكون عنده العمل السري ماشي كلشي علني. كاين واحد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ديال انه زعما اللي الذكر اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه، اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. فهذا هو فالقضيه ديال هذه القضيه ديال الشرك الاغراض. يعني مادام الانسان هو كيجاهد ما غيكتمش ان شاء الله. ان شاء الله حديث النفس هو غير واحد القضيه. هو دابا حنا شي مرات دابا كنشتغلوا بالنفي كنساو الاثبات. شنو معناش دابا كاين لا اله الا الله؟ هذه كلمه الاخلاص هي هذه كلمه الاخلاص هي الموضوع هي الجواب. لا اله الا الله. دابا حنا نقدروا نبقاو مشتغلين في لا اله، ما خصنيش ندير للناس، ما خصنيش ندير لهذا، ما خصنيش ندير للدنيا، ما خصنيش ندير كذا، وكنساو الاثبات. الاثبات راه هو اللي كي هو اللي كي الله هو اللي كيكمل، هو اللي كيخليك تثبت. دابا انت مثلا هذا مثلا كان واحد الامام قال له مثلا انت كتصلي بالاف الناس واش ما كيجيكش الريال؟ كتقول ديك امين كيام وراك مؤلفه ديال الناس. قال لهم انا قال لهم تعلمني الشيخ ديالي من نكبر نشوف غير الله سبحانه وتعالى، ما نشوف شي حد اخر، يعني ان الله كبر، الله كبر من كل شيء. فهي قضيه انه توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم الله سبحانه وتعالى. راه توحيد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هو اللي كيخلي انه دوك الاغراض الاخرى تتقازم وكتولي متصاغره قدام هذا. فواحد قلب ما فيهش ما كيعمرش اسم بالله كيشوف ان الله عظيم، ان الله هو احق من يقصد بالعمل، الله احق من يقصد بالعمل. كتجي تقول مثلا انا نصدق، هاد الصدقه شكون يستحقها؟ احق من يستحق من يقصد بالعمل هو الله سبحانه وتعالى. اما البشر علاش البشر يديروا ليهم؟ البشر ما عندهم حتى شي وزن. انا دابا هاد الفقير هذا اللي عطيتو راه يمكن يضربني ولا شي نهار يجي يسبني ولا يتعدى عليا. راه الانسان شنو شكون احق؟ شكون اللي خلقني؟ شكون اللي كيملك الكون؟ شكون الفاعل في الكون؟ شكون اللي كيملك الجازي؟ والله اذا انا ندير الله. فالانسان مين فلهذا كيقول الامام كيقول الامام السنوسي كيقول السبب الحامل على شرك الاغراض هو نسيان توحيد المولى تبارك وتعالى، حتى توهم العامل لهذه الاغراض امكان حصول نفع او دفع ضرر من غيره تعالى، فتوهم ان الخلق قدرون على النفع والضر حتى رعاهم في طاعته. يعني شاف صور انه ماذا كينفعوا وكيضروا. مين كتقول مثلا انا خصني نبان مزيان قدام الناس، انا كنصدق وبان اني مسلم وانني مزيان وانني حسن، يعني انا كنتصور ان دوك الناس راه كينفعوا وكيضروا. فلو تفكرت ان الله سبحانه وتعالى راه انه هو الذي خلق جميع الكائنات بلا وسيطه، وانه هو يخلق الطاعه، وانه هو اللي يجازي، هو الذي ينفع ويضر، فهذه الحاله لن اقصد غيره. إذن أسباب الشرك ستة: شرك الاستقلال، بحال شرك المجوس، شرك التبعيض بحال شرك النصارى، شرك التقريب بحال شرك المتقدمين الجاهلية، شرك التقليد وشرك متأخري الجاهلية. هذا الذي قال الشرك هذا كافي بالإجمال. شرك الأسباب الذي قال أنها تؤثر بطبيعتها فهو كافي. الذي قال انها تؤثر ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي اودع هذيك القوه، يعني بحال اللي خذا واحد الحل الوسط، هذاك يكون مبتدعا. وشرك الرياء هذيك معصيه وليست كفرا. الشرك الاصغر هو معصيه وليست كفرا. جزاكم الله خيرا.